هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. تأمين حياة القطط من قسوة ستات البيوت. إهدى جبنة وزيتون. نحتفي الليلة بذكرى واحد من أهم مخرجي الإذاعة المصرية في تاريخها، وهو الفنان الكبير الراحل محمد توفيق، الذي رحل في مثل هذا اليوم من عام 2003. فنقدم هذه الحلقة النادرة من برنامج ما أحلى الرجوع إليه، الذي يقدم فيه محمد توفيق مشوار حياته من تقديم وإعداد وإخراج الإذاعية اللامعة عبير سيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن محمد توفيق. يسعدني جدا أني أمسك الميكروفون علشان أوجه كلامي إلى حضرات السادة المستمعين، لكن قبل ما أوجه كلامي إلى الميكروفون أقوله إيه؟ أقوله والله زمان. وأول ارتباطي بالعمل الإذاعي ما كانش مع المحطة الإذاعية القومية اللي هي موجودة الآن، إنما كانت مع محطات يقيمها أفراد زي محطة القاهرة. فأول كلمة قلتها هنا القاهرة كان عن طريق ميكروفون المحطة المعروفة في ذلك الوقت باسم محطة القاهرة. وطبعا ما كانش فيها نظام، ما كانش منظمة، وما كانش فيها الترتيب ولا الإمكانيات ولا أي شيء من اللي احنا نشوفه دلوقتي، فتأخذنا الدهشة عندما ندخل الإذاعة. والفترة اللي أنا قضيتها يعني بالعمل المباشر مع الإذاعة كانت لها أسباب. كنت رحت بعثة في إنجلترا، وكانت البعثة خاصة بالتمثيل، وبعدين قامت الحرب سنة 37-39، والحرب العالمية الثانية، وبعدين ما قدرتش بعد ما خلصت بعثتي يعني سنة 39 أواخر سنة 39 ما قدرتش أرجع لمصر تاني، علشان السكة كانت خطرة، يعني البحر الأبيض كان مليء بالغواصات الألمانية، والطيران كان مهدد بالإسقاط أي طائرة تمر على البحر الأبيض في ذلك الوقت، الحرب العالمية الثانية. فاضطريت أني أقعد في لندن، وقعدت فيها مدة طويلة، واضطريت عشان أكسب يعني معاشي وعلشان أقدر أعيش في مستوى كويس أني أعمل في الإذاعة البريطانية في القسم العربي، حيث أخذوني معهم كمذيع، و يعني كنت بشعر بسعادة كبيرة جدا أني اسمي يذوى في البلاد العربية كلها بما فيها مصر. وكان يعني عندما أقول هنا لندن أفتكر طوالي أن في من في القاهرة يسمعني، أمي رحمة الله عليها أو أبوي رحمة الله عليه كان يقول أدي صوت محمد، وهو يقصد محمد توفيق. فأثناء عملي في الإذاعة البريطانية شافوا أن في لي مواهب إخراج يعني لا بأس بها، فوجهوني إلى هذه الناحية، فابتديت أعمل بالإخراج. وسنة 47 أوائل سنة 47 زار دار الإذاعة البريطانية القسم العربي مدير الإذاعة المصرية وكان اسمه محمد بيازي، فعملنا له حفلة شاي في حتة اسمها الكانتين في إذاعة لندن، و جرى حديث بيني وبينه، قال لي يا ابني انت ايه اللي مقعدك هنا؟ ما بتشتغلش عندنا في مصر ليه؟ قلت له والله ايه انا لقيت شغل في مصر ولا اشتغلتش، انا ظروفي ان انا في حرب يعني خلتني اضطريت ان استنى هنا، ومستمر في طريقي الى ان تتاح لي فرصة تانية في اني يعني اجي بلدي واعمل في بلدي. قال لي هجي لك الفرصة، وما كدبش خبر يعني بعد شهر تقريبا او شهرين جاي لي جواب بالتعيين في محطة اذاعة مصر سنة 47. رحت وجيت استلمت شغلي، وطبيعي لان انا منتقل من انجلترا في وقت كنت فيه يعني مخرج الى القاهرة، وبرضو بعمل كمخرج، وعملت مع بعض الاساتذة رحمة الله على من رحل وربنا يدي العمر للباقين منهم، وابتديت اعمل في التلفزيون القاهرة. من ضمن اللي كنت بعمل معهم لأفتكرهم أستاذنا الكبير، وكان له فضل كبير جدا في تعليمنا، اللي هو الأستاذ المرحوم السيد بتير. وعملت مع زميلي حبيبي رحمة الله عليه الأستاذ محمود الشباع، ومع الأستاذ أنور النشري رحمه الله، ومع الأستاذ عبد الحميد يونس كان أياميها لسه مذيع. عملت مع الأستاذ حسن الحديدي، والأستاذ الحديدي الكبير اللي يوم من الأيام كان مدير الإذاعة، وحضرت عهود كتيرة يعني استمريت من 47 ل67 لما تحولت إلى المعاش، وأنا كبير المخرجين في إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. وأذكر من الذين عملت تحت إشرافهم وإدارتهم في عهد الملكية وفي عهد الثورة وما بعد الثورة، الأساتذة حسني نجيب والأستاذ اللي هو عبد الرحماني، اللي هو الرحماني كان عضو مجلس قيادة الثورة وكان مشرف على الإذاعة ومدير في ذلك الوقت، وبعد الأستاذ رحماني جن الأستاذ رحمة الله علي، أيضا الأستاذ محمد أمين حماد. وفي الحقيقة يعني اللي أنا حضرت أجيال وزاملت ناس كتير جدا من أعمدة وأقطاب الإذاعة، واللي هي الإذاعة قامت على كتافهم، والإذاعة أصبح لها قيمة كبيرة جدا وتطورت على أيديهم. ناس كلهم من الأساتذة العظام الفطاحل أمثال الأستاذ عبد الحميد يونس والأستاذ علي خليل والأستاذ عزيز رفعت والأستاذ الحديدي، ولا أنسى السيدة الفاضلة طال الله في عمرها صفية المهندس، ولا أنسى إطلاقا يعني عدد كبير جدا من السيدة طماطق توفيق، لا أنساهم إطلاقا، وأنسى فضلهم علينا في أنهم يعني أدونا دفعات علشان نعمل اللي احنا عايزين نعمله في الإذاعة، وكنا بنعمل أعمال في منتهى الجمال ومنتهى العظمة. والآن وبعد الحديث اللي تحدثنا به والكلام اللي قلناه، أرجع إلى الميكروفون وأقول له ما أحلى الرجوع إليك يا ميكروفون. أعمالك كلها كانت محبوبة، وأعمالك كلها كانت ناجحة، وأعمالك كلها التي قدمت إلى المتلقي المصري كلها أعمال لها قيمة كبيرة. ومن أحب الأعمال إلي في الميكروفون طبعا أحب أن أستمع إلى مقطع من مسلسل نعسة. وعلى فكرة مسلسل نعسة ده يفكرني بحاجة، بمظاهرة حصلت أمام باب الإذاعة، كنا في دار الشريفين في شارع الشريفين مظاهرة، وجاي مدير كان محمد أمين حماد داخل، إيه الحكاية، إيه الزعيق ده، وإيه الناس دي، هي قالوا له لا دول متفرجين ومستمعين بيستمعوا إلى مسلسل نعسة. فكان بعديها كمان بمدة جه خطاب للإذاعة يقول لهم فيها نقوا وقت غير الساعة 5، لأن الوقت ده الأولاد بيسيبونا في حقول القطن بدل جمل قطن ويجوا على البلد عشان يستمعوا للراديو للإذاعة في مسلسل نعسة. وأفتكر كمان أن مش المسلسل ده هو بس اللي له قيمة كبيرة في نظري، هو قيمته في نظري مش كمسلسل، لا كأول ما بدأنا نعمل مسلسلات. ولا أنسب فكرة المسلسلات إلي، إنما أنسبها إلى السيد رحمة الله عليه أمين حماد اللي كان مدير الإذاعة، هو اللي افتكر وفكر ودفعنا في طريق المسلسلات اللي هي دلوقتي تعتبر يعني من دعائم العمل الإذاعي في الإذاعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. نعسة تمثيلية في حلقات من تأليف حامد عبد العزيز وإخراج محمد توفيق. مش طيبة من مصر؟ حصل ايه يا عبد الباسط افندي؟ ثورة. بتقول ايه؟ هو ما فيش حد بلغ سعادتك؟ ما حدش قال لي حاجة، وسعادة الباشا المدير في مصر زي ما انت عارف. وامتى قامت الثورة دي؟ وسببها ايه؟ اتكلم. اول امبارح، وقام بيها التلامذة والعمال والازهر والموظفين، وانتقلت للريف، والفلاحين استعملوا الفوس وقطعوا الجسور واسلاك التليفون وقضبان السكة الحديد. يعني ما اصبحش في اتصالات مع مصر؟ اطلاقا يا سعادة البي الحكمدار. مش قادر اصدق. لما اتأكد بنفسي. الو الو الو، دي حاجة خطيرة جدا، وسببها ايه الثورة دي؟ الانجليز اعتقلوا سعد باشا زغلول عشان بيطالب بإلغاء الحماية والاستقلال، ويظهر انهم نفوه ولا حينفوه. لفين؟ لمالطة. دي النتيجة المنتظرة، راجل ثوري وشبان طايشين يصوروا على سياد البلد. اسمع يا بسط فندي. ايوة فندي. بوصفي انا وكيل المديرية المنتدب والباشا المدير مش موجود، فتتنقل لي كل سلطاته واختصاصاته. يعني انا اعتبر نفسي دلوقتي حاكم عسكري لحد ما تنجلي الامور. اوامرك يا سعادة البي. اكتب اول امر. ايوة فندم. اولا الغاء الاجازات والراحات واستدعاء رجال البوليس والامن المتغيبين وتسليمهم العمل فورا. ثانيا جميع القوات تكون مسلحة ومستعدة لتنفيذ الاوامر في اي جهة وفي اي وقت. ثالثا الدوريات تطوف على البندر ليلا ونهارا لحين اصلاح المواصلات. رابعا الخفر تراقب الجسور، ورجال المباحث تبلغ عن اي حركة يقوم بها المشاغبون ضد الانجليز. اما التلامذة عموما فلازم يراقبوا بشدة، ويعتقل كل زعيم منهم، ويطلق الرصاص عند اللزوم. شيل كلمة عند اللزوم دي، قول يطلق الرصاص وبس. شايفك ساكت يا عبد الباسط افندي، تفتكر نستعمل شدة اكتر من كده؟ يا سعادة البيه، انا شايف ان المسألة يجب ان ينظر اليها نظرة تانية. يعني ايه؟ يعني الاوامر ما تكونش بالشكل ده. الثورة مش جريمة، والثوار دول اولادنا واخواننا واهل بلدنا، والغرض واضح، وهو تأييد المتكلمين باسم الامة في مطالبهم الوطنية وتحرير البلاد من الإنجليز وتحقيق الاستقلال. وإحنا برضو ما خرجناش عن كنا وطنيين بغض النظر عن وظائفنا. أنت بتقول إيه؟ بعبر عن إحساسي نحو بلدي في ثورته ضد الإنجليز. أنت يا عبد الباسط أفندي شاب ومتحمس، وأنا بقدر كلامك ووطنيتك، بس أنت عارف إن الأمن لازم يستتب في الفترة دي، ولازم نتصرف على الأساس ده، وبعد كده يكون لنا كلام تاني. انصراف يا حضرة المأمور. واسمحوا لي أن أقدم لكم الآن مقطع من أوبريت العشرة الطيبة التي أخرجها أستاذي وزميلي الأستاذ رحمة الله عليه الأستاذ سيد بدير. وهذه الأوبريت من الأوبريتات الناجحة، ويكفي أن أقول أن الذي لحنها هو سيد درويش إمام الملحنين في مصر. الحقيني يا نزهة الحقيني. يوه مالك عامل كده زي أبو الرعاش؟ يا عم هي اللي عملت زعج ودهاتي. أنا خايف يا نزهة، خايف لا تيجي تطربك الدنيا فوق دماغي. خايف ليه؟ خايف ليه؟ ما هي قال بتحبيني، قال وجع في عمرك. شفت حب بلاتش وضرب وترجيع صداغ؟ عايزاني احبها بالزور، وان ما حبيتهاش الله سلامه. اقول لك عباره تجيش بينا نخش العشه؟ شوف اما اقول لك، كل واحد منا يخش عشته. ادخل انت عشتك وانا اخش عشتي. يفتح فيلان على إيرلند، الناس بهجت ملهاش أمان. أصحاب الشوم وحبايب اللوم، ستين خينة جاية أخواتي في اليوم. لو كنت ملي بلك فيهم، ملي عصايا تجريهم، ما كانوش يموتوا بجندهم ويحسبوا مني كلهم، إن كان صغار ولا كبار يشوفوني يجرم بالمش. رئيسا فشري تعبا في الرتح جوة ألف حصان ضربي وطلطيش غيره ما عنديش الليل وبخلي ما يعرفنيش ما حد يا اخواني غلبني على الشناك اللعبني غير مضروب الدم ده اللي ملجح هنا وقع في هوا كان مش عجباه وحياة ده لنا مورية يا يا مالك كده زعلانة وعاملة أبو علي بغى يصحي يا عم سالم توقف لي الجحشة في السكي تسد عليا الطريق ما هو كل ده علشان بحبك واللي يحب حد يقوم يبعت له الجحش تسد عليه الطريق يا يا امال يبعت له ايه انت ما سمعتش في الامثال انه من القلب للقلب رسول يا رجل ابعد عني ابعد عنك ازاي مانيش عاجبك ولا ايه عجبني قال عجبني جا بتتمجلش يعني وللذكرى وزيع وأطلب من الإذاعة أن تذيع فقرة من برنامج أخرجته منذ زمن بعيد جدا وهو اضحك مع الأستاذ زكي طليمات والأستاذ زكي طليمات أقل ما فيه أن نقدم له برنامج يذكر الناس بهذا العملاق يكفي أنه هو الذي أنشأ حاجة اسمها مسرح مصري وهو الذي أنشأ معهد التمثيل الذي يمد ويغذي الحركة الفنية في مصر حتى هذه اللحظة ففي ذكرى زكي طليمات اضحكوا ونضحك جميعا مع زكي طليمات اضحك معك زكي طليمات اضحك معك برنامج فكاهي من تأليف ضياء الدين بيبر وإخراج محمد توفيق يا ريت قصدي اقول ابدا القهوه الواحد بيلاقي فيها الميه الثلجه قصدي اقول يعني انا حسي هو اللي كده حسك ايه وبتاع ايه انا بتكلم على حس الراديو ده انت يا ابني حد مسلطك عليا حد قالك اني قاعد على تل فلوس حد قالك اني لقيت كنز انا مش قايل لك انك ما تفتحش الراديو ده الا لما اكون انا هنا ما هو يعني انا قلت يونسني وانا بشتغل يونسك على حسابي فاتورة النور يا اخويا قسمت وسطي الشهر اللي فات دافع 50 قرش انا مش وارث يا اخويا علشان ادفع كل شهر 50 قرش للنور ثم ان يعني ممكن جدا تسمع اللي تحب تسمعه بطريقة اقتصادية عندك راديو الجماعة اللي فوق ما بيبطلش ابدا افتح شباك المنور وانت تسمع اللي انت عايزه افتح شباك المنور ايه ما سمعتش يلا روح افتح عشان اسمع انا كمان يا خسارة لو كان علو سنة كان يبقى جميل سعاد فين؟ الست الصغيره في اوضتها نايمه يا فندم. ونبيل جه من بره ولا لسه؟ جه وقافل على نفسه علشان بينقل المحاضرات. يعني فيها ايه بس لو كان يذاكر بالنهار؟ ربنا مدينا نور طبيعي بالنهار نقوم نسيبه ونذاكر بالليل ونشغل عداد النور، واخر الشهر ادفع يا استاذ كرم، طلع فلوس يا استاذ كرم، مفيش مره حد يقول لي خد يا استاذ كرم. سكان عمارتك بيقولوا لك خد يا استاذ كرم، الله، والمؤجرين في العزبه برضه بيقولوا لك خد يا استاذ كرم. انت مالك يا اخي؟ الله، مالك يا ولد؟ انت خدت عليا قوي. العفو يا استاذ، اهي كلمه وحبكت. مش هتتعشى يا استاذ؟ قول لي قبلك، ما حدش سال عليا؟ ما فيش غير الساكن اللي في الدور الثالث بيقول ان جلده الحنفيه بتاع البانيو عايزه تتصلح. ما قلتلوش ليه يا اخي؟ صلحها على حسابه. حضرتك فاكر اني ما قلتلوش؟ قال لك ايه؟ هز كتفه وقال انه هيسيبها تسرسب لغايه ما تصلحها. حضرتك اهو انت اللي بتدفع الميه. دي وحشيه، ده استغلال، دي محاوله لابتزاز اموالي. اجري اجري قول له يقفل محبس الميه، وانا بكره هبعت له السباك. انا مش عارف الاقيها منين ولا منين يا ربي. الدنيا ما بقاش فيها رحمه، سكان استغلاليين. صحيح بالشكل ده العماره مش ممكن تصفي على اكتر من 500 جنيه في الشهر. الواحد يشتري عمارة تانية ازاي بس يا رب؟ خلاص يا استاذ خلاص، تحب تتعشى بقى؟ عندك ايه؟ مفيش. مفيش ازاي؟ فين الجبنة اللي فرطت؟ دلوقتي بالنسبة للعمل الإذاعي، في شيء من التخصص، بمعنى ان المخرج هو مخرج ملوش دعوه الا بالاخراج، والممثل ممثل. لكن في اليمين يعني زي على راي المثل اللي بيقول احنا كنا بتوع كله، مخرجين وممثلين، نعمل في وقت واحد، واحيانا كنا نقوم باعمال يقوم بها مهندس الاذاعه فقط، اللي هو يعني الاذاعه على الهواء، الاذاعه على الهواء، والمذيع والمخرج والممثل على مقعده امام الميكروفون. ودلوقتي بقى عاوزين تعرفوا او عاوزين تسمعوا تمثيليه المذيع فيها والمخرج فيها والممثل فيها، فرد واحد ويقوم بعمل واحد، كل هذه الأعمال في باقة واحدة. طيب هسمعكم تمثيلية من إخراجي وإذاعتي وتمثيلي، وهي تمثيلية مطرب أفندي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. متعب أفندي. متعب أفندي تمثيلية من تأليف ويليام باسيلي وإخراج محمد توفيق. هتفضل قاعد كده في البلكون لا اكل ولا شرب؟ مش فاضي دلوقتي يا رتيبة، سيبيني. وراك ايه؟ ده انت من صباحة ربنا قاعد لا شغل ولا مشغلة. ايش عرفك انت؟ ما انا شايفة اهو. انت مش عارفة ان الشقة اللي قصادنا سكنت؟ عارف. طيب خلاص. يعني ايه؟ مش فاهم. ازاي؟ مش نشوف الجيران دول مين وجايين منين واصلهم ايه وعايشين ازاي وبيقولوا ايه وبيعملوا ايه؟ ولا قصدك الواحد يعيش من غير ما يعرف الدنيا ماشيه حواليه ازاي؟ واحنا مالنا ومالهم؟ لا هم قرايبنا ولا نسايبنا، يهمنا منهم ايه؟ ما يهمناش ازاي، مش جيران؟ احنا مش قلنا بلاش الخصلة السودة دي اللي بتجيب لنا المشاكل والبلاوي؟ ولو الواحد لازم يضحي في سبيل المبدأ. مبدأ؟ حق بطلوا ده واسمعوا ده. ايه، رحلة طويلة يا ميكروفون، مش كده؟ مشوار طويل لكن جاهدنا فيه وكافحنا فيه وحطينا الأساس فيه، الدور والباقي بقى على أولادنا اللي هيحملوا العلم والمشاعل ويمشوا في مقدمة المسيرة إلى قمة المجد. يا أولادي، أيها العاملون خلف الميكروفون، أقولكم إيه، يا بختكم، كل الإمكانيات عندكم دلوقتي، كل المساعدات تقدم إليكم، عندكم قيادات إعلامية في منتهى العظمة وكلها بتسعى إنها تخلي إذاعة مصر صوت مصر المدوي في سماء هذا العالم. ساعدوا، ساعدوا هذه القيادات وبذلوا كل ما تستطيعون حتى نصل إلى ما نريد. عزيزي، عزيزي المستمع، عزيزي الميكروفون، ما أحلى الرجوع إليك. محمد توفيق. ما أحلى الرجوع إليه، أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع، ما أحلى الرجوع إليه، مع تحيات عبير سيد. مستمعينا الأعزاء، واستمرارا للاحتفاء بذكرى الفنان المخرج محمد توفيق، نقدم الآن من إخراجه تمثيلية نساء من شمعة، تأليف عز الدين إسماعيل، مع ظهور نادر للفنانة برلنتي عبد الحميد، مع نجمة إبراهيم ومحمود إسماعيل، ومدة التمثيلية نصف ساعة. سيداتي، سادتي، نقدم لكم نساء من شمع. نساء من شمع، تمثيلية بقلم إبراهيم عز الدين إسماعيل وإخراج محمد توفيق. فندم، الست السكرتيرة موجودة؟ سكرتيرة مين؟ سكرتيرة الجمعية. جمعية ايه؟ جمعية البر والإحسان. ايه بقى؟ بحسبك ولا مؤاخذة غلطان؟ وبعدين؟ لقيتك حافظ تمام، وحضرتك عاوز ايه بقى من الست السكرتيرة؟ هي عارفة، ما هو انا لازم اعرف كمان. بس طول بالك عليا. طولت بالي يا سيدي سالبة. قلها يا سيدي الحاج امين خلدوات الصدق والامانه بالباب. اهلا يا مرحب بالحاج امين، يا مرحب بيك يا عم، ما تاخذنيش يا راجل يا طيب، ده احنا كنا لسه في سيرتك دلوقتي. اياك تكونوا جبتوا سيرتي بالطيب. يا سلام، دي الست السكرتيره كانت بتشكر فيك قوي وبتقول انك راجل طيب وعلى نياتك وبني ادم وحمال اسيه كمان. حمال الاسيه صحيح، ده انا قلبت طلشق من جنابي. طول بالك، صحتك بالدنيا وصنعتك حلوه وزباينك عايزينك. كتر خيرك، اتفضل خد الفاتوره، اديها لها وهات الفلوس. وفين هي الفاتوره؟ موجوده عندك في الورق. يا عدوي، كل دي فواتير؟ الست ماري، الانسه عليات، مدام فهمي، الحاجه بدويه بتاعه الفراخ، حرم عزيزة فن. يا سيدي قلب بسرعة. حاضر اهو الانسة غرام حسني يا وقعة السودة 15 جنيه ونص. يا ده انت ليك حق الطرشة صحيح يا راجل، حرام عليك مش تجلد الفواتير دي، لا يطلبش منك 15 جنيه ونص. ونص اصلا جيت للحق السكرتيرة بتاعتكم دي شيك خالص، حلوة وتحب تلبس الحاجة الحلوة. حلوة قوي. وما تفضلش تلبس الشراب النايلون بأقل من 3 جنيه تستاهل، وتموت في ماكسي فاكتور وجد جدود ماكسي فاكتور. لا ده انت وقعتك نايلون قوي يا شيخ، دي نسلت لحمي. ما انت عين رخر نازل بترف نهايته. اعمل معروف اديها الفاتورة وهاتلي الفلوس. يوه يا ريتك جيت من بدري. وحاسيب الدكان لمين يا ابني؟ قصدي اقول يعني انها خرجت. رفدتوها؟ ما رفدناهاش ولا حاجة. امال خرجت ازاي؟ مش قصدي يعني. امال قصدك ايه؟ طمني يا ابني. خرجت من الجمعية من قيمة نص ساعة علشان تجيب حاجة ورجع تاني. يعني هترجع تاني بالسلامة؟ ضروري. الليلة دي هي اكسبريس، بكرة بكرة وعليه خير. توبة توبة توبة يا عالم يا توبة. يا رجل تتجنن، طول بالك، سيب لي انت الفواتير وانا عليا اسلكها لك بالفلوس. وتفتكر يا ابني معاها المبلغ؟ ما معهاش ازاي، دي تبيعك وتشتريك، تبقى سكرتيرة جمعية البر والاحسان وما تحتكمش على 15 جنيه ونص. ونص اتفضل انت بقى من غير ما ترد وتفض الفاتورة. امنتك امانة. الله عيب، ده انا راجل. اتفضل انت بقى دلوقتي، اصلهم لمين مجلس الادارة وعاملين قاعدة مستعجلة. ياه اسكت، ده الرجالة وقعتهم سودة. دي الرئيسة حامية قوي. حامية دي نار، انفت بعمرك يا راجل وفوت عليا بكرة زي دلوقتي وربنا يسهل. بس يا سيد الرئيسة بتاعتنا مؤذية قوي وعندها قطع العيش حلال، مر عليا بكرة زي دلوقتي. حاضر عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام. روح دهية لا ترجعك. كنت فين الجلسة اللي فاتت يا نيفين؟ أنا متأسفة قوي حضرت رئيسة، أصل ماما كانت متوعكة شوية. متوعكة؟ متوعكة يعني إيه؟ عيانة. ها يعني ملاد. لا سلامتها ألف سلامة. ميرسي قوي. وانتي علي غبتي ليه؟ أنا متأسفة قوي يا حضرت الرئيسة، أصل كنت معزومة على عيد ميلاد طنط فتحية. ها إياك تكوني انبسطتي. انبسطت قوي، ده كان أحسن من فرح. وقعت وقعت الحبايب، امال خايبه زينا؟ يا عيني علينا. لقطته ازاي؟ محدش يعرف اختها، والمصيبه انه بيحبها ويموت فيها كمان. الادي البخوت لمكتكتين الروس، وما الشعر نايم حظهم متعوس. مكتكتين؟ مكتكتين. اهلا وشفت العربيه اللي بتركبها يا اختي، ما تحزنينيش. ولا ذله الهرم اللي ترد الروح، النبي تفضيها من السيرات. ربنا يهدي سرها، احنا ما نكرهش الخير لحد. بس انا مش فاهمه يا حضره الرئيس، عجبوا فيها ايه؟ هي المساله مساله حلاوه. امال المساله مساله ايه يا ترى؟ منون جامي، المساله مساله بخت شانس زي ما قلتي. ان جيتوا للحق، البنت فتحيه طول عمرها ملحلحه وتلعب بالبيضه والحجر. وما تنسيش ان دمها خفيف. والنبي اتقل من كده دم ما يبقى. امال يعني احنا اللي دمنا تقيل؟ ما حدش قال كده. امال البخت مايل ليه يا ستات؟ احب تعرفوا ان مسألة الدم دي، ما قلتلك من زمان يا علي خف لحمك ده شوية. انتي فاكرة ان الدم ده بالتخن ولا بالرف؟ فين هو بالتخن ده؟ انا اروح فين جنب الستات التخان؟ لا حسنية لها حق يا علي، انتي تخنتي قوي، حقك تعملي رجيم. لنا 80 كيلو بس يا حضرة الرئيسة، في غيري 100 120. لا لا لا لا يا عليها يا اختي، انت كنت السنه اللي فاتت سمارت خالص. كنت عيانه يا نيفين. عيتان. اظن السكرتيره وزعت عليكم جدول اعمال الجلسه. يو فين هي السكرتيره يا اختي؟ ولا شفنا حاجه. عجيبه. افندم اندهلي الست زينب. حضره السكرتيره خرجت. من امتى؟ من ساعه. وما استأذنتش مني ليه؟ اصل جالها تليفون لخبطها شوية، يدوبك هي حطت السماعة ودغر قامت خدت شنطتها وقالت يا فكيك. كيف سيكو يا فكيك؟ فكيك يعني طيران. ها وما حشتهاش ليه؟ هو انا اقدر يا حضرة الرئيسة؟ حتى الايام دي بقت عصبية خالص، دي لسه امبارح رمياني بكوباية المية في وشي. ها؟ اما سوفاج رميتك بكوباية المية؟ ايوه، وقالت لي انا لا تهمني الجمعية ولا رئيس الجمعية ولا عضوات الجمعية. هي قالت كده؟ واكتر من كده، غيرش انا بس اللي ما حبش اودي كلام ولا اجيب كلام. جرالها ايه البنت دي؟ ما كانت كويسة. وديك النهار وقفت قدام المراية وقعدت تلف على نفسها زي النحلة وتقول لي بذمتك يا عاشور انا احلى ولا العضوات المحترمات؟ وقلت لها ايه لما قالت لك كده؟ قلت لها الحقيقة كلكم احلى من بعض. يا عاشور ابني. طب اتفضل انجري برا. ايه رأيكم يا حضرات العضوات؟ انا شايفة ان البنت دي بدأت تلف وتلعب بدلها وما عادتش تنفعنا. لازم شايفة لها شوفها. هو كده ابدا ايه ده هتقع من طولها. قال ايه حمدة الجوز. بلغني انها مخطوبة. تمام انا شفتها معاه امبارح. ويستاهل على كده الهم ده كله؟ يا اختي اهو على قد الحال. احنا ما نكرهش انها تتجوز، بس كان لازم تدينا خبر عشان نشوف سكرتيرة غيرها. البركة يا جامع. والنبي يا حارس الرئيسة، وش الجمعية دي حلوة على السكرتيرات، كل سكرتيرة تيجي ما تكملش سنة وتتخطب. امال وشها مش حلو ليه على حضرات العضوات؟ اسمعوا يا جماعة، انا متبرعة اعمل سكرتيرة لغاية ما تشوف سكرتيرة جديدة. المسألة دي سيبوها لي، أنا هقوم بأعمال السكرتيرة. دلوقتي أحب ألخص لكم جدول أعمال جلسة النهاردة. فستانك ده حلو قوي يا نزيل، جبتيه منين؟ عجبك قوي. اتفضلي. نفسي مبروك عليك. وهو يجي على قدها يا نزيل؟ إيش جاب لجاب؟ والنبي يا أختي يا ميم، أنت عينيكي مدورة من ساعة ما بصيتيلي والصداع مسكني. ست شهود يا ستات. هو جاهز على فكرة ولا ايه؟ لا قصير. الخياطة بتاعتك دي تستاهل السلام. لا هي فعلا كويس. ودفعت عليه كام؟ 5 جنيه. يا بلاش. لا ما انتيش واخدة بالك، الفستان لايق قوي على التسريحة. والصور بتاعها كمان مبهج. نيفين طول عمرها شيك. ميرسي عليا. الحال من بعضه. لغاية دلوقتي يا ستات ما افتتحناش الجلسة، وده ما يصحش. ما طول عمرنا نفتح الجلسة ونقفل الجلسة. عملنا ايه؟ اسكت انت يا حسنية. اديني اسكت. الست قل نار خش نار. افندم مين؟ شوف يا شهر. قلتلك اسكتي انت يا حسنية. يا اختي نسيت. الست قل نار خش نار متقدمة باقتراح. ايه هو يا ترى؟ وبعدين ولا قبلين؟ متقدمة باقتراح عنوانه تأمين حياة القطط من قسوة ستات البيوت. فايه رأيكم؟ رأي نحول المستشفى الخنكة مع التوصية اللجنة. احنا ما بنهزرش. وما تنسوش ان الجلسة منعقدة. تؤلف لجنة من القطط، قصدي من العضوات المحترمات بولنار وشهريار، لوضع الاقتراح في الصيغة القانونية وعرضيه على مجلس الإدارة في الجلسة القادمة. موافقون؟ موافقون. كفايه كده النهارده يا حضره الرئيسه. كفايه ازاي؟ احنا لسه عملنا حاجه؟ ما عملناش ازاي، دي احنا رقنا نشف من الكلام. ويا ريت البلد بتقدر تعبنا وشقانا. مصيرهم يقدروا يا حضره الرئيسه. يا العمر. معلش يا حضره الرئيسه، ثلث البلد بلغ الامل. طيب تحبوا نعقد الجلسه الجايه امتى؟ زي النهارده. هو احنا مش فاضيين الا للجمعيه بتاعتكم؟ احنا ما ورانا 20 جمعيه غيركم. بس مش كل صوابعك زي بعضها يا اختي، اهو كله من همدة. تفتكروا بعد اسبوعين يكون احسن؟ لا اسبوع ولا اسبوعين، لما يبقى عندكم شغل ابقوا ابعتوا لنا. كده عليا لها حق يا حضرة الرئيس. ما فيش مانع. وما سألش السكرتيرة، ابقى اعرفي شغلك معاها. طيب سيبولي انا المسألة دي وانا هأدبها لكم. سيبنا هالك. وبالمناسبة دي أحب أقول لكم إني عزماكم بكرة الساعة 8 على عيد ميلادي. كل سنة وانت طيبة يا حضرة الرئيسة. كل سنة وانتم طيبين جميعا. ضروري طبعا حفلة كلاسيك. والله يا نيفين عاملة لكم حبة مفاجآت أوريجينال. وفي معازيم كتير على كده؟ طبعا كل ممثلات جمعيات البر والإحسان. عاشور افندم رفعت الجلسه. تعيش الست الرئيسه. هيا تعيش. لا تعيش. عايزين. رقصتك مدهشة يا نزيد. ميرسي قوي يا ابله. دي حاجة اكسترا اوردينير صحيح نزيد. دي مجاملة كتير قوي يا شفعي بي. بشرفي مش مجاملة. انتي احسن واحدة رقصت معاها من يوم ما اتعلمت الرقص. لأول مرة اسمع الكلام ده. مش معقول. لازم سمعتي كتير. رقصك مدهش جدا. ميرسي ميرسي. طمنتني على نفسي. لا اطمئني قوي. بس في حاجة عايز اقولها لك. اسمحي. اتفضل قوي. هكون جريء شوية. بس ارجوك ما تزعليش مني. خد حريتك. اتكلم زي ما انت عايز. مش هزعل. انتي ليه ما اتجوزتيش لغاية دلوقتي؟ سؤال محرج قوي. على كل حال انا حر. كلنا احرار. بس احب تكلميني بصراحة. بس دي تبقى صراحة اكثر من اللازم. الموقف عايز كده. موقف ايه؟ شابة زيك جميلة. جميلة جدا. يا سيدي العفو. انا بتكلم جد. مثقفة. بترقص كويس. اسمعي بيلعلع في المجتمعات. عضوة في جمعية البر والاحسان. ازاي تقعد لغاية دلوقتي من غير جواز؟ اسمحيلي. دي حاجة مش قادر لا اهضمها ولا افهمها. وانا كمان مش قادر افهمها ولا اهضمها. لازم فيها اسباب. ولا اسباب ولا حاجة. ما عرفتش حد عليك الجواز قبل كده؟ كتير. ورفضتي؟ طبعا. وعشان كده ما اتجوزتش لغاية دلوقتي. ورفضتي ليه؟ زي ما ترفض اي واحد عريس بيتقدم له. مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ لازم في اسباب. طبعا. هو في حاجة من غير اسباب؟ مثلا ما لقيتيش الانسان اللي بتحبيه. مثلا. ويمكن اللي بتحبيه تطلع ظروفه مثلا مش ولا بد. مثلا. يظهر انك طموحة حبتين. هي الواحدة بتتجوز كم مرة؟ مش مرة واحدة ده؟ وشروطك ايه بالجواز؟ والله انا ما بمليش شروط. امال ايه؟ انا اعرف بس اقول ايوة او لا. من غير ابداء اسباب؟ احب احسن يكون المعنى في بطن الشعر. طيب وايه رأيك فيها؟ رأيي؟ يسرك على كل حال؟ ايوة ولا لا؟ مش فهمك قوي. يعني تحب اوضح لك شوية؟ توضح اكثر. ايه رأيك لو عرضت عليك الجواز تقولي ايوة ولا لا؟ على طول كده؟ ايوة على طول. وايه الداعي للعجلة دي؟ العجلة ان تفكيرك في الجواز دايما سلبي. سلبي دايما على اساس؟ احب اكلمك بصراحة. انا راجل اعمال ناجح وناجح جدا. والاهم من كده غني وغني جدا. من الناحية دي احبك تكوني في غاية اطمئنان. مش هتكلفي خاطرك عشان تكافحي معايا في الحياة. مش هتطلعي معايا السلم من درجة درجة. هتخش الدنيا من بابها الكبير. تبقى الناحية الموضوعية دي خلاص منها. باقي الناحية الشكلية ودي عناصرها موجودة قدامك كلها. تقدر تبكي فيها حالا. سيبني كام يوم افكر في الموضوع. مفيش داعي للتفكير. اظن المحكمة تنورت. مش قوي. انا اخاف عليك وعلى نفسي من تفكيرك. لا لا لا مفيش داعي للتشاؤم. بس تفكيرك اعتقد انه سديد وسليم. وفترة التفكير دي تاخد لها قد ايه؟ اسبوع على الاكثر. اسبوع كتير. الحياة الزوجية اكثر واكثر. لحقي حضرة الرئيسة يظهر ان السنارة غلبت. قول لا باين كده. بصفة الست الرئيسة لابد ليا من التدخل. طبعا لازم تحافظي على نظام الحفلة. ايه الانسجام العظيم ده يا سيد شفعي؟ يا ده باين عليكم بتتكلموا جد. ايه الحكاية؟ مفيش حاجة. موضوع بسيط بعرضه عليها. وايه يا ترى الموضوع البسيط ده؟ اظن سبق كلمت فيه. وايه رأيك يا نبيل؟ لسه هتفكر. انت لسه مش بعتيش تفكير يا اختي. بلاش تقل بقى. وحتفكري في ايه؟ المال بالكيلة والعريسة هو قدامك على الطبيعة. وكلنا عارفين ان صوتك من دماغك. يبقى ايه الداعي للتفكير؟ انا عاوزها كلمة واحدة حالا. ايوة ولا لا؟ انا بالنيابة عنها وبصفة الرئيسة اقول ايوة. يمكن هي تقول لا. ايوة على مسؤوليتي. وايه رأيك انت يا نبيل؟ ايوة ولا لا؟ هي قبلة قالت ايه؟ قالت نعم. وانا زي ما بتقول قبلة. يعني موافقة. ايوة. مبروك. برافو برافو. حضرات المدعوين حضرات المدعوات. في هذه المناسبة السعيدة مناسبة عيد ميلادي 25. بس اختي يا بنت انتهية. أزرف إليكم نبأ سارا سارا جدا. هو خطوبة الوجيه الثري العظيم السيد شفعي عبد الوهاب على ربة الصون والعفاف الآنسة نيفين طاهر عضوة جمعية البر والإحسان. تهنئوا معي العروسين السعيدين وألف ألف مليون مبروك عليهم وعقبالي قصدي وعقبال عندكم جميعا. أمال فين الست؟ خرجت. راحت فين؟ ضربوا لها تليفون في الجمعية. الساعة كام كان الكلام ده؟ الساعة 11. والساعة دلوقتي 3؟ يمكن فاتت على الخياطة وهي راجعة. أمال توتو فين؟ نايم. الدكتور قاله النهاردة؟ لسه خارج قبل حضرتك ما تيجي. يعني ست ما قابلتوش؟ لا كانت خرجت. وعمل له إيه الدكتور؟ إداله حقن البنسلين. وعيط منها طبعا. يوه ده يا حبة عيني اتفحم من العياط. وبقى اللي طالع على دماغه يقول هاتولي ماما هاتولي ماما. ماما فين؟ ما هي في الجمعية. وماشي حاجة تاني دكتور؟ قال ايه؟ قال ما تخلوش يتحرك ولا ينزل من السرير ابدا. الله ده سخن قوي يا فاطمة. يو احنا فين يا سيدي؟ ده الحمد لله. امال لو كنت جسيت الصبح ده كان ولعة. طب روح يخلي الطباخ يحضر لي الاكل. لا الطباخ النهاردة في اجازة. ومين اللي جاله اجازة؟ الست. والست مش عارفة اني جاية اتغدى؟ هي قالت صوته عيان وبلاش خوكة ولما يجي سيدك خليه ياكل اي حاجة. مش ضروري انا حتى ماليش ست. انا داخل انام شويه وخلي بالك من توتو. حاضر. فاطمه. نعم يا سيدي. ايه الحكايه؟ قلت النوم تضرب فيها اللي زي بتاع الصبح. والنبي نسويها يا سيدي. وايه اللي لخبط كانها كده؟ ستي كانت بتلبس فيها قبل ما تخرج ونسيت اسويها ثاني. معلش روح اعمل لي فنجان شاي. حاضر. وافتح الراديو. حاضر. مالها ستك؟ مرسومة في المجلة. ده بتاع المجلة يا سيدي خلى ستي غيرت فستانها 5 مرات. خد لها صورة في الصالون وصورة في الأنتريه وصورة على المكتب وصورة اللي في الأوضة اللي حضرتك كده قاعد فيها دلوقتي وصورة. ما هو كله مرسوم قدامي اهو. وريني كده. يا حلاوتها يا حلاوتها. ربنا يحميها لشبابها ويهنيك بيها. ده كل الناس بتحبها وبتحسبك عليها يا سيدي. فين الشاي؟ عالنار. روح يا سيدي. حاضر. يا ما نفسي ترسم في المجلة ولو حتى في المطبخ. زرت في الأسبوع الماضي رائدة من رواد الخير في مصر فقابلتني في فيلتها الأنيقة بالهرم في روب أرجواني جميل وعلى فمها ابتسامة حلوة. حلوة قوي. ودي فيها كلام؟ الشاي يا سيدي عملتهولك بالنعناع. كتر خيرك. ماما ده توتو صحي يا سيدي. توتو انت صحيت؟ ازايك دلوقتي؟ عيان يا بابا. فين ماما؟ ماما زمانها جاية. شد حيلك امال عشان تسافر معايا اسكندريه واجيب لك المايوه. امال مش هتسافر معانا رخصه؟ ضروري. اظن معاد الدواء جاي يا فاطمه. ده انا نسيت. لا يا بابا بلاش الدواء ده. لا يا توتو لازم تاخد الدواء عشان تخف اوان. انا مش عاوز الدواء، انا عاوز ماما. ادولي ماما. توتو ماما ماما حبيبي توتو. يا ده انت سخن لسه. ماما كنت فين يا ماما؟ اعمل معروف يا عمي، انقذني من الورطه اللي غرست فيها. ما اعتقدش يا شافع يا ابني ان حد يرضى يديك العشر تلاف جنيه اللي انت طالبهم. الكلام ده كان زمان وجبر. مركزك المالي في السوق بقى وحش خالص، وطبعا العارف لا يعرف. مركزي بقى خطير جدا يا عمي، وان ما غطيتوش في بحر اسبوع يبقى عليه العوض، ودي محنه ومصيرها تزول. ما اظنش انها حتزول طول ما انت ماشي في سكتك العوجه اللي انت ماشي فيها. التاجر منا يا ابني راس ماله حاجتين، السمعه والثقه، وانت ضيعت سمعتك وضيعت الثقه. انت عمي والعم والد، وتقدر توجهني زي ما انت عايز. كان لازم تذاكر حياه ابوك كويس علشان تبقى تاجر كويس. كان لازم تعرف ازاي جمع الثروه اللي فاتها لك علشان يصعب عليك تبددها بالشكل اللي بتبددها بيه. لو كنت عملت كده ما كانتش النفخة الكذابة دي ركبتك. اصحى من النوم، اصحى احسن الحلم طول عليك قوي. لم نفسك وعى روحك زي الرجالة ما بتعمل، بدل عربيتين كفاية عربية واحدة، بدل ما تروح تصيف في الريفيرا وكاني وماني ودكان الزلباني. صيف في ابو قيل ولا في بلطيم، بدل مودات جاك فات وديله سبع لفات. كفاية عليك مضاف الغورية والمسكي وتحت الربع وبين الصورين. كلمة قالوها شافعي في الأمثال، خد من التل تختل. والدتك الله يرحمها عاشت وماتت ما تعرفش باب السكة فين. عاشت مع أبوك على الحلوة والمرة، تضحك معاه وتبكي معاه وتصبر معاه وتعمل حساب اليوم اللي جاي قبل ما تعمل حساب اليوم اللي هي فيه. وعلشان كده عاش ابوك مستور ومات مستور، عاش الناس تحلب بحياته ومات الناس كلها ترحمت عليه. الدنيا اتغيرت يا عمي وتقل خيرها. الدنيا هي يا شافعي، بس احنا اللي ما بقاش فينا خير. افتتحت الجلسة، الكلمة الآن للسيدة نيفين شافعي. اتفضلي يا هانم. حضرات العضوات المحترمات، كلفني مجلس الإدارة الموقر ببحث الاقتراح المقدم إليه من العضوة المحترمة جيل نار خوشنار، وهذا الاقتراح خاص. ألو مين؟ نيفين هانم؟ أيوة موجودة. ألو في أي فاطمة؟ ماله توتو؟ توتو ابني توتو وقع من البلكونة وتعور. ابني ابني ابني. ازاي صحتك دلوقتي يا نيفين؟ الحمد لله كل شيء يهون بعد ما ربنا نجى توتو من الوقعه الجامده اللي وقعها. مش هزعلك ابدا بعد كده. انت تقدري؟ امال توتو راح فين؟ صحيح مش هقدر بعد الدرس اللي خدته من الحياه. الحياه يعني فين حقيقه، وللاسف كانت غايبه عنك. مش عيب يا شفا اننا نغلط، المهم ان احنا نعرف غلطنا في الوقت المناسب. بس كان حقك نبهتني من زمان. انا ما حبيتش اقول لك حاجه، خليت الايام هي اللي تقول لك. احنا ولاد النهارده، ومن النهارده هنبدا حياه جديده بعد ما سوالي عني كل ديوني ورجع لي اسم القديم في السوق. كفايه مظاهر، كفايه. الحياه مش مظاهر يا نيفين، المظاهر سموم. يا ما خربت بيوت وهدمت عائلات وشتتت اسر وجالت على ابرياء. البلد عايزه امهات، امهات حياتهم زي حياه الشموع اللي تحرق نفسها عشان تنور لغيرها. امهات من شمع مش امهات من حرير. ماما ماما زعلتي ليه؟ بابا زعلك. لا يا توتو، باباك عمره ما زعلني. تحب مين اكتر يا توتو، بابا ولا ماما؟ احبكم انتم الاثنين. وانا كمان وهبت حياتي لكم انتم الاثنين. قدمنا لكم سيداتي سادتي نساء من شمع. نساء من شمع تمثيلية اجتماعية من تأليف إبراهيم عز الدين إسماعيل وإخراج محمد توفيق. الممثلات والممثلون برلنتي عبد الحميد، جمالات زايد، نجم إبراهيم، نوال الجمل، إحسان الألعاوي، فؤاد جعفر، أحمد الجزيري، محمود إسماعيل، زكي إبراهيم، هناء عبد الفتاح. مستمعين الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ونختم مع هذه الحلقة من برنامج مطبات في الهواء، أذيعت في مايو عام 1956 هنا القاهرة. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف، والضيوف اللي معانا في المطبات النهاردة هم الأنسة أمينة رزق والأنسة نجاة الصغيرة والأستاذ سعد عبد الوهاب والضيف الزائر الأستاذ علي رشدي. ومعنا كمان هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة، هم السيدة أمينة محمد والأستاذ ممدوح زعزع والأستاذ مصطفى كمال غنيم. دلوقتي عايزين حد يسحب لنا قرعة نشوف المطب الأولاني هيقع بختمي. تعالى كتكوت. ده الآنسة أمينة رزق. ودلوقتي أنور محمد وسامية فهمي وسناء جميل وهناء عبد الفتاح هيمثلونا المطب ده. أنت أنستينا خالص النهاردة يا ماما. الله يأنسك يا أخويا. أول والله نورتينا. تسلمي يا أختي. ما تبقيش تغيبي علينا كده يا ماما، بتوحشينا خالص. ما تشوفش وحش يا ابني، والنبي يا اخويا ما بستريح الا عندكم ولا احب الا بيتكم. اهلا وسهلا. اهلا بك يا اختي. هي سباق الساعه بقت كام؟ الساعه 8 يا ماما. 8 ونص يا نينا. ايه طيب يا اخويا، اما اقوم انا بقى. تقومي تروحي فين؟ اروح يا اخويا. لا والله لا يمكن، لازم تتعشي معانا. لا يا اخويا ماليش نفس. انا حلفت يا ماما خلاص، مش ممكن تنزلي من غير عشاء. صحيح ما تجيش. بس يا بنتي الوقت متأخر. خليكي بيت عندنا يا ماما. والله فكرة، خليكي بيت عندنا يا نينا، ولا ولا خليكي يومين ثلاثة؟ لا معلش اقوم اروح احسن. خلاص يا ماما هتوقعي الحلفان. طب يا اخويا بقى مدام حلف. يلا يا كريمة بقى وضب لنا العشاء. عشاء؟ طيب يا سي محمود. يلا. محمود محمود. ايوه في ايه؟ ايه يا سي محمود؟ ايه يا ست كريم؟ لازم يعني تعمل كريم قوي وتعزمها على العشاء؟ ايه المانع؟ المانع ما عندناش اكل. ليه بقى؟ مش كنا طبخين النهارده؟ عمرك يطول ما شطبنا على الاكل كله في الغدا. معلش بقى اي حاجه يعني هي غريبه. خلاص انا اجيب حته جبنه وشويه زيتون وانت ابعت رضا يجيب لها سلطانيه لبن زبادي. طيب طيب يا رضا. يا رضا. نعم يا بابا. خد اجري هات سلطانيه لبن زبادي. لكن انا ما بحبوش يا بابا. ياد مش عشانك ده عشان سته. يوه هي هتاكل عندنا؟ ياد اختشي. ايه يا رضا مش عاوزين اكل عندكم؟ اشمعنى احنا يوم ما كنا عندك ما جبتلناش اكل؟ يا دي اخرس روح امشي يلا هات اللبن. اتفضلوا بقى ما تاخذيناش يا نينا اصلنا ما طبخناش النهارده. ما ايه ما طبختوش؟ لا والنبي يا ستي الجودم الموجود. ايه ده جبنه وزيتون ما فيش يا اختي طبق طبيخ؟ والله متاسفين قوي يا ماما. زي بعضه يا اخويا كله كويس. وبعدت اجيب لك زبادي كمان يا ماما. خد يا ستي الزبادي اهو كلي بقى. اجري يا رضا هات معلقه صغيره لستك. ييه لازم يعني معلقه؟ يا روحي يا قليل الادب. طيب يا سيدي بلاش اكل انا بقى. طعمه قوي جبنه يا ست كريمه. بالهنا والشفا يا نينا اجيب لك كمان؟ يا ماما يا ماما الحق يا ماما. ايه يا رضا القطه عماله تاكل في الكفته اللي انت شايلاها في الدولاب. اخرس يا واد. والنبي كلت نصها الحقي. كفته؟ انتوا عندكم كفته؟ ودلوقتي الآنسة أمينة رزق اللي هي المفروض إنها كريمة هتقول لنا إزاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. أول حاجة هقول لها وأنا عز عنك حاجة يا حماتي؟ أبدا. إنما أنت عارفة إن النبي وصى على صبع جار. جارتي اللي جنبي جالها مشوار ضروري عاوزة تخرج، وقبل ما تخرج ادتني صحن الكفته ده وقالت لي والنبي ولادي راحوا السيما لما يجوا من السيما ما تخليهم عندك يا اختي وتاكليهم تعشيهم على بالماك. انسه امينه رزق ناجحه باجماع الاصوات. ذوق يا مزيكا. نشوف المطب اللي جاي هيقع من بخت مين. اسحب لنا الكارت من دول. ده الاستاذ سعد عبد الوهاب. ودلوقتي عبد المنعم ابراهيم وهناء عبد الفتاح واحمد اباظه وعبد المنعم مدبولي هيمثلونا المطب ده. ايه يا ممدوح جبت السجاير؟ لا يا بابا. ليه؟ اتبقى مرضيش الدين. ازاي الكلام ده؟ بيقول لما تتفعل عليكوا قبلة. اخص عليه بقال قليل الاصل. وبعدين يا ابني؟ وبعدين اتفعل عليك يا بابا. يا اخوات ليه؟ اعوذ بالله دنيا ما بقاش فيها امان. اسمع ممدوح. نعم. اطلع فوق عند عمك سبيومي. وبعدين قول له بابا بيمس عليك وبيقول لك هتشلن. اخص ياد بلاش لمطع من زي ما بقولك. وبعد ما يديني شلن تروح تشتري علبة سجاير باربعة ساغ وتجيب القرش. يا ساتر كمان عايز القرش. يلا يا واد بلاش غلبة. طيب ما تزقش. يا ممدوح جبت السجاير؟ ايوه خد العلبة اهي. عمك سبيومي اداك الشلن؟ لا يا بابا. الله امال جبت منين؟ عمي سبيومي ايه؟ بعتني عند البقال اللي فتح الجديد. كويس. جبت مني شوكو. وادالك ازاي؟ يعرفك منين؟ يعرف عمي سبيومي. ما انا قلت له ان انا ابن سبيومي. يا ابن الناصح مات. بس طلعت خيبه برضه. ليه؟ لما هو على حساب عمك سبيومي ما جبتش علبه كبيره ليه بالمره؟ يا سيد يا سيدي لما تشرب دي ابقى اجيب لك واحده تانيه. واحده تانيه؟ برضه على حساب عمي سبيومي. طب روح ذاكر بقى روح ذاكر. بابا ايه؟ انا جبت ربسوس. ربسوس؟ لازمته ايه؟ وانت زعلان ليه؟ ما هو كله على حساب عمي سبيومي. سبيوم افندي، يا سبيوم افندي. ايوه يا عم عوض. يا سبيوم الحساب تقل قوي يا سبيومي. حساب؟ اه بقالك شهرين بتجر وما خدناش فلوس. بجر؟ انت يا راجل بقى انا بجر منك؟ يا نهار ابيض، ده انت جارر ب 370 قرش يا سبيومي. انا؟ ازاي ده؟ خدت ايه انا ب 370 قرش؟ خدت ايه؟ ده انت واخد سجاير بس ب 140 سنت. يا راجل قول كلام غير ده، هو انا بشرب سجاير؟ الله، امال الواد بياخد سجاير لمين؟ ولد مين؟ ابن حضرتك. ابن حضرتي؟ انت يا راجل جرف عليك ايه؟ هو انا متجوز؟ اللهم طول لك يا روح. الواد اللي اسمه ممدوح. ممدوح؟ ممدوح ده ايه؟ اه ممدوح، ممدوح ابن عبد السلام افندي. وعبد السلام افندي ده ايه كمان؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. والله ولا انا. ماله ممدوح؟ كل يوم يجي ياخد على حسابك سجاير ومكرونه وجبنه وجاز ورب السوس. الله الله الله الله. بقى كده؟ اه كده. طيب يا سبيومي، فلوس يا حبيبي. استنى دلوقتي، انا هغيب خمس دقايق وارجع لك تاني. اهلا بيومي. اهلا بيك يا ابو ممدوح. ابن حلال، جيت في وقتك. يا سلام. ده انا كنت عايزك في حاجه مهمه جدا. زي ايه كده؟ بس جنيه سلف. عمرك اطول من عمري. ده انا كنت عايز منك 370 قرش. 370 قرش بتوع ايه؟ ما انتش عارف بتوع ايه اللي انت جرر بيهم سجاير ومكرونه وجاز ورب سوس من البقال يا سي عبد السلام. دلوقتي الاستاذ سعد عبد الوهاب اللي هو عبد السلام هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. ابتدت الدقيقه؟ ابتدت يا فندم، اتفضل. اقول له والله الحق على المفسود ابن المفسود اللي فهمني على انك عازمنا على البقال الجديد. ازاي؟ ازاي عزمك على البقال؟ ازاي هتاخد اي حاجه من البقال كده؟ الواد فهمني كده. الواد مين؟ الواد ممدوح. ممدوح ابنك قال لك كده؟ اه. ده ينفع؟ هيئه التحكيم مش موافقين. موافقين يا اخي؟ لا مش موافقين. اتذمر بقى، اتذمر. قدامك لسه ده اللي عندي 20 ثانيه. ده اللي عندي. اتذمر. ها؟ اتذمر. لسه 10 ثواني. زمر زمر. مش حاجة أبدا. في عندنا جنيه مكافأة للي يقدر يتخلص من المطب ده. الاسم ايه؟ كمال حسن. الأستاذ كمال حسن. اتفضل. انا صحيح بجر من البقال ده هيت عشان انا عارف ان انا ما عنديش فلوس. ايوه. واخلي شغلي اليومين دول. فانا قلت اما اجر منه والراي، وانت بعتت ابن عنده فقلت اجر منه لحد ما ربنا يفرجها وادهم لك. قعدت تجر طول الشهر على حساب الراجل من غير ما تقول له؟ لا، انا فكرت ان هو ابنه اللي ابني لما راح له قال له روح البقال، كان هو ادى علم للبقال ان ابنه يجر منه. انتوا موافقين على ده؟ ها؟ ينفع؟ يعني دلوقتي الراجل ده ما يعرفش انك انت بتجر من البقال؟ مين؟ انا فكرت ان هو الراجل قال للبقال ان نزلهم على حسابي. الاسم ايه؟ ثروت حسن علي. الاستاذ ثروت حسن علي. قدامك دقيقة من دلوقتي. ده بقال جديد في الشارع ومش عارف لسه السكان الجداد بتوع الشارع. ايوه. فحب الواد يعرفه باللي بياخد منه بيجر منه، فقال له اللي تحت سبيومي، فهو سمع غلط وايد سبيومي. لا، وقال له انا ابن سبيومي. اه ما هو وقعد يجر طول الشهر، يعني ما صححش الوضع ابدا طول الشهر. اه ايه؟ ما كنتش معانا يا زلمه. موافقين؟ ينفع؟ خلاص، الجنيه ده مش من نصيب حد. مستمعينا الاعزاء،